نعم، قل هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى كلام عظيم، ولن يكرره بهذه الصورة لأن المناسبة قد جاءت في أول القرآن فأطال الكلام على هذه الآية بعد ذلك. هذه الآيات من الآيات الجليلة التي ينبغي للمسلم أن يتأملها. أولا، هذا أول أمر يمر علينا في القرآن وأول نهي يمر علينا في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر جاء في القرآن هو الأمر بالتوحيد. ثم ذكر الله عز وجل بعده خمس أمور يحتج بها على توحيد الله عز وجل وعلى أنه المستحق للعبادة. احتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، على توحيد العبادة، فذكر خمسة أشياء مختصة بالرب جل وعلا لا يمكن لأحد أن يدعي أن أحدا يفعلها غير الله عز وجل. حتى المشركين مقرون أن الذي يتفرد بهذه الأشياء هو الله، وإن ادعوا أن بعض معبوداتهم المزعومة تفعل شيئا من ذلك لكن لا يدعون أنها تستقل بذلك. ثم ذكر بعد ذلك الحكمة من توحيد الله عز وجل، وبعدها جاء أول نهي في القرآن وهو النهي عن الشرك، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا واحد، والنداء لعموم الناس وليس لمجرد المؤمنين. ثم ذكر خمس دلائل: واحد، قال الذي خلقكم هو الذي خلق الناس، ثانيا والذين من قبلكم أي وخلق من قبلكم من الأمم، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. ما في أحد يدعي أن الذي مهد الأرض وفرشها وحشاها ودحاها من كل ما يحتاجه الناس ويقول أن الإله الفلاني غير الله هو الذي فعل ذلك. والرابع قال: والسماء بناء، هو الذي تفرد ببنائها على هذا السبك وهذا الجمال والكمال، وأنزل من السماء ماء، هذا الخامس. والسادس: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الآن ست حجج يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، تأكيد على هذا النهي أيضا، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء تعبدونهم وتصرفون لهم شيئا من العبادة كما تصرفونها لله. ثم قال: وأنتم تعلمون، يحتمل وأنتم تعلمون وتقرون أن هذه الأشياء ما فعلها وما خلقها إلا الله وما أوجدها إلا الله، أو وأنتم تعلمون أن هذا موجود أيضا في التوراة والإنجيل كما أشار أيضا إليه، أو أيضا وأنتم تعلمون أن الرسول يدعوكم إلى هذا صراحة، وأن هذا من أعظم الأمور التي أكدها. ثم في ثنايا هذا تكلم المؤلف رحمه الله على بعض الدلائل، نقل قرابة ثمانية تعليلات أو تدليلات وتوجيهات من كلام أهل العلم، فذكر عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الشعراء وعن العرب وغيرهم من الأمور التي توضح دلالة الخلق على تفرد الله في العبادة ودلالة ما أوجده الله عز وجل مما لا يحتاج الناس. يعني التوحيد لا شك أن الناس محتاجون إلى التأكيد فيه، لكن جعله الله عز وجل فطرة، ولذلك من دعا غير الله وعبد غير الله فقد انحرف في فطرته، فالله عز وجل جعل في كل الكون ما يدل على أنه المتفرد. ولذلك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. نعم.